الحمد لله الرحيم الرحمن ذي الفضل والإحسان الذي هدانا للإيمان وشرفنا باتباع النبي العدنان خير من أوضح مراد ربه وأبان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الديان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد النبي، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى ذريته وأهل بيته، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر العشرة المبشرين، وعن كل أصحاب النبي الأمين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. روى الترمذي من حديث جبير بن نفير عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنهم كانوا في مسير مع النبي صلى الله عليه وسلم، فرفع بصره إلى السماء ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا أوان يختلس العلم فيه. فقال زياد بن لبيد الأنصاري: يا رسول الله، كيف يختلس منا العلم وقد قرأنا القرآن؟ والله لنقرأنه ولنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثكلتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة، هذه اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل، فما أغنت عنهم. فقابل جبير بن نفير أبا الدرداء رضي الله عنه، فقابل عبادة بن الصامت رضي الله عنه، فقال جبير لعبادة: أسمعت ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ قال: وما قال؟ قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فرفع بصره إلى السماء ثم قال: هذا أوان يختلس العلم فيه من الناس. فقال له زياد بن لبيد: يا رسول الله، وكيف يختلس العلم منا فقد قرأنا القرآن؟ والله لنقرئنه نساءنا وأبناءنا. فقال النبي: ثكلتك أمك يا زياد، هذه التوراة والإنجيل مع اليهود والنصارى، يعني يقرؤونها، فماذا تغني عنهم؟ فقال عبادة بن الصامت تعقيبا على الكلام الذي دار بين زياد وبين النبي، يحكيه أبو الدرداء لجبير بن نفير، فقال عبادة بن الصامت: صدق أبو الدرداء، ألا أحدثك بأول علم يرفع؟ قال: وما هو؟ قال: الخشوع. أول علم يرفع من الناس الخشوع، حتى إنك لتنظر في مسجد جماعة لا ترى فيهم خاشعا. انتهى الحديث وانتهى النقل من سنن الترمذي رحمه الله. والحديث فيه فضيلة ومنقبة لزياد بن لبيد الأنصاري رضي الله عنه. زياد بن لبيد رجل من الخزرج، سمع بأمر النبي صلى الله عليه وسلم والنبي في مكة، فهاجر من المدينة إلى مكة، فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم وآمن رضي الله عنه. فلما حانت الهجرة من مكة إلى المدينة هاجر مرة أخرى من مكة إلى المدينة، فكان يسمى مهاجريا أنصاريا رضي الله عنه، لأنه من الأنصار نسبا، ولقد هاجر إلى النبي هجرتين، هاجر من المدينة إلى مكة وهاجر من مكة إلى المدينة، فرضي الله عنه. شهد المشاهد كلها مع رسول الله، حضر بدرا وما بعدها، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الطاعة والجهاد، وكان مشاركا في حروب الردة رضي الله عنه تحت إمرة أو تحت خلافة أبي بكر رضي الله عنه. هذا الرجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كيف يرفع العلم يختلس يختطف منا؟ كيف يؤخذ منا العلم وقد قرأنا القرآن؟ والله يقول: إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالقرآن محفوظ بحفظ الله، فدعك من أن يعتدي عليه إنسان، فهذا ليس ضعفا في القرآن، وإنما هوان فينا نحن يا أهل القرآن. فقال جبير، فقال زياد: يا رسول الله، كيف يرفع القرآن منا وقد قرأناه؟ والله لنقرأنه ولنقرأنه نساءنا وأبناءنا. فقال له النبي: ذكرتك أمك يا زياد، إن كنت لأعدك من فقهاء أهل المدينة. يعني هذه لا تأتي منك، مجرد القراءة ماذا تصنع؟ مجرد ترديد الكلمات، نعم ترديد الكلمات عليها الأجر الكبير، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فقراءة القرآن عليها الأجر الكبير، تلاوته حق تلاوته يعملون بما فيه، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ليسوا من يقيم حروفه ويضيع حدوده. فالمطلوب إقامة الحرف وإقامة الحد. فما هو الحرف الذي في القرآن؟ ألف لام ميم، تقرأ هكذا: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فتقام حروفه وتقام حدوده. حدوده: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. حدوده: ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تغرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. حدوده: ولا تقربوا الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا. حدوده: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا ونساء سبيلا. حدوده: وأقيموا الوزن بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، وما أنا عليكم بحفيظ. يعملون بما فيه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا زياد، هذه التوراة والإنجيل مع اليهود والنصارى يقرؤونها، فماذا تغني عنهم؟ ما أغنت عنهم شيئا. لماذا؟ لأنهم علموا وتركوا العلم. أما اليهود فتركوا العلم لأنهم يعملون بلا علم، يعملون على ضد العلم، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، فلعنة الله على الكافرين. والنصارى ضالون، يعملون هكذا تناقض واختلاف. ولا فأما الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فهم أهل العلم والعمل. ولذا تقرأ في سيرة السلف منهم من حفظ البقرة في كم سنة، ومنهم من قرأ القرآن في كذا، لأنه كان يأخذ العشر آيات فلا يتعداها إلى غيرها حتى يعلم حلالها وحرامها وما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها. ثم العمل، العمل بالعلم. يختلس العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لكن العالم الحق الذي يعمل بما علم. قال تعالى: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لابد من أن تفعلها أمامهم عملية. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم بلغها وطبقها، فقيل له: أقيم الصلاة، أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ففعل. ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ففعل صلى الله عليه وسلم، وقال: خذوا عني مناسككم. وكان صلى الله عليه وسلم يأتمر بأمر القرآن وينتهي عند نهي القرآن، وهو متبع للقرآن: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى ذكر لنا مؤامرة الكفار علينا، فقال سبحانه: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. يعني هم يحسدونكم على ما أنتم عليه. وقال سبحانه وتعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. الآية واضحة. وقال في الممتحنة: وودوا لو تكفرون. لقد علم أعداؤنا أن المسلمين لا يغلبون في حرب عسكرية، إنما يغلبون في حرب الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أخوف ما أخاف عليكم الفتن من بعدي. ذكر مرة الرياء، وذكر مرة فتنة المال، وذكر فتنة النساء، وقال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فعلم أعداؤنا أن السبيل لإبعادنا عن الدين إشاعة الشبهات والشهوات، ثم لهم مؤسسات تجري عينات عشوائية علينا، منظمات تعرفونها أو لا تعرفونها لا يعنيكم، المهم أننا تحت دراسة وفحص في كل وقت وحين. أذكر من قديم خطبة جمعة قبل 2008، يعني من قبل 15 سنة ولا 17، أيا كان الرقم، من قبل 15 سنة، كان مكتوب في جريدة من الجرائد: المصريون استبدلوا كلمة ألو بالسلام عليكم. ذكرت جريدة كذا الأمريكية أن المصريين بدل ما يرد على بعضهم في الهاتف يقولون ألو، يقولون السلام عليكم. ودراسة معمولة، فدراسة معمولة علينا لغاية هل نقول لبعض في التليفون السلام عليكم ولا ألو؟ أرأيت إلى ما تخضع له من فحص؟ ده مش ميكروسكوب، لحاجة أكتر من كده، والمجهر تفحص فحصا كاملا. ما مدى تمسكك بدينك؟ ما مدى غيرتك عليه؟ أين أنت من كل تعاليمه؟ هم لا يبحثون في الأمور الكبار، أركان الإسلام الخمس. لعل الذي فعل في المصحف ما فعل غاضه أمر الحج، أن كانت الجموع تلبي يؤمون البيت العتيق، يزورونه، يهلون بالتوحيد: لبيك ربنا لك الملك والحمد الذي أنت تعلمه. فيفعلون هذا بأمور منظمة مدروسة لينظروا رد الفعل فيكم لا في غيركم، لأنكم الجموع المقصودة بالدراسة، والتي يحاولون أن يزاولونها عن دينها بقصة شعر، بهيئة لبس، بنظام اجتماعي، بكذا أو كذا. واعلم أنك تحارب دائما، وكن على ذكر من قوله: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. والسبيل ما قال النبي لزياد بن لبيد: الفقيه المهاجري الأنصاري البدري الذي حضر المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ثبت على الدين وكان يحارب المرتدين الذين يحاربون الله ورسوله، ماذا قال له النبي؟ قال: يا زياد، هذه معهم اليهود والنصارى، معهم التوراة والإنجيل، فماذا تغني عنهم؟ لأنهم يقرؤون ولا يعملون. فالرد الحقيقي على أي إساءة لهذا الدين، للنبي صلى الله عليه وسلم، للقرآن، لأصحاب النبي، بل لعلماء المسلمين الذين هم نقلة الشريعة رضي الله عنهم، أي إساءة لهذه هي عبارة عن جس نبض لك، أين أنت من هذا؟ ولا تنتظر أن يرد غيرك، لأنك لن تسأل عن غيرك، إنما ستسأل عن نفسك، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين. فردك هو تمسكك، لأنه دائما وأبدا ينظر إليك، دائما وأبدا يفحصك. فإذا ما كنت في ردك عليه متمسكا بدينك فلقد غفته وجعلته يحترق على احتراقه وعلى حنقه وعلى غيظه. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. عرفت مما يغتاظ الكفار؟ من أن تكون كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، من أن تكون كأصحاب النبي أشداء على الكفار رحماء بينهم ركعا سجدا. إنما آخرها ماذا؟ أن نتكلم، نقول خب رنانة، يأتي بيان كذا وبيان كذا، فالرد الحقيقي عندك أنت، لأنك المستهدف بالدراسة. وتذكر هذه التي قيلت عندها لما قرأت المقالة في الجريدة التي أذكر، المصريين استبدلوا كلمة ألو يقولون السلام عليكم، فجعلت خطبة عن السلام، اسم الله السلام، والسلام وأدب السلام، ومن يسلم على من، ومن يبدأ ومن يرد، وحكمه في البدء وحكمه في الرد. وكانت خطبة سببها ردا على هذا الذي يفحصكم يا عباد الله. أيها الأحبة الكرام، لابد من العلم والعمل، نتعلم ونعمل. ومن فضل الله علينا أهل المسجد أن عندنا العلم مبثوث في هذا المسجد، منشور في كل يوم في كل وقت في كل حين، للصغار والكبار، للرجال والنساء. فهذا تذكير بنعمة الله علينا أهل المسجد. النهاردة الجمعة عندنا درس السيرة النبوية، غدا السبت درس التفسير، تفسير الجلالين، بعد غد الأحد صحيح البخاري، صحيح مختارات من صحيح البخاري، الاثنين والأربع درس الفقه، انتهى كتاب الفقه منهج السالكين، ونبدأ إن شاء الله تعالى شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام في الاثنين والأربع، الثلاثاء والخميس يأتينا الأدب المفرد مع الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أدب نتأدب به عن رسول الله. فهذا في مسجدنا العلم مبثوث. أين الذي يستمع؟ وإذا استمع فأين العمل؟ هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. وعندنا في مسجدنا هذا حلقات التحفيظ للنساء صغار وكبار مع معلمات فضليات جزى الله الجميع خيرا. وعندنا تعليم الأولاد الصبيان الصغار يوم الأحد والأربع من بعد صلاة العصر، ويوم كذا وكذا من بعد صلاة كذا، وموعد كذا مع شيوخ معروف تعرفونهم جميعا جزى الله الكل خيرا. ثم يأخذ الأولاد مع تحفيظ القرآن العقيدة، الدين الحق، يأخذون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم حلقة تحفيظ للرجال الكبار يوم الثلاثاء بعد صلاة المغرب إلى صلاة العشاء. ثم حلقة حديث باختبارات دورية أحاديث في الفقه، في العبادة، في الأحكام، في الأخلاق، في التوحيد، في اتباع السنة، 100 حديث منتقى بشرح ميسر عليها لأولادنا يومي الأحد والأربع من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء. وبعد كل فترة يأتي الأولاد اختبارا دوريا ثم يكافؤون عليه مكافآت رمزية، وفي يوم الخميس نجري درسا للغة العربية لأنها وعاء الدين، فإذا انكسر الوعاء ضاع ما فيه، فماذا نصنع؟ لا ندعي الكمال، عندنا تقصير، لأن الذي كمل من الرجال نبي صلى الله عليه وسلم، كمل من الرجال كثير، ونحن لا ندعي عصمة ولا كمالا ولا أي شيء، إنما نحاول محاولة. والآن في صيف، الأسبوع الماضي كان أجازة من أجل العيد، كل عام وأنتم بخير، لكن بعد العيد هل نرى جموع الأولاد؟ ثم بعد ذلك هل نرى فيهم تأثيرا من عمل من كذا؟ ثم بعدما ينتهي الصيف وتكون الدراسة، هل سنرى الأولاد في القاعة العدد؟ اللهم بارك، القائم على القاعة لا يجد مكانا لجلوس الأولاد. ثم بعد ذلك قسمناهم إلى البنات في القاعة مع أخوات معلمات، والبنين في أعلى المسجد. اللهم بارك، شيء يفرح القلب، لكن لا تكون كما قال زياد نقرأه ونقرأه نساءنا وأبناءنا، فنبهه النبي صلى الله عليه وسلم على العمل به، العمل بالعلم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات عدن يدخلونها، اللهم اجعلنا منهم وفيهم بمنك وكرمك يا رب العالمين، واغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.